وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. كان إذا أراد أن يعتكف يعني يلزم المسجد صلى الفجر، الفجر من ليلة 21، ثم دخل معتكفه أي مكان اعتكافه. فيستفاد من هذا الحديث أن المعتكف يدخل معتكفه صباح يوم 21 لا عند غروب الشمس ليلة 21. أخذ بهذا أي بظاهر الحديث بعض العلماء، والصحيح أنه يدخل إذا غابت الشمس يوم 20 أي ليلة 21. هذه الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، وقد ورد أنه يدخله بعد غروب الشمس من ليلة 20. والجمع بينهما كما قال بعضهم أن المعتكف الذي يدخله صباح يوم 21 معتكف خاص، والذي يدخله في أول الليل المسجد عموما. يعني مثلا الآن دخلنا المسجد الجامع هنا عند الغروب، في الصباح دخلنا بالحجرة، هذا المعتكف الخاص الذي دخله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلاة الفجر. نعم، للزوجة أن يمنع زوجته من الاعتكاف، لأنه إذا كان يمنعه من الصوم فالاعتكاف من باب أولى، ستنقطع عنه كل العشر. نعم، ولو كان معتكفا. نعم، ثم عندما أوتر الإمام أول القيام، عندما أوتر الإمام خرج المأموم لا يريد أن يكمل في الليل، هل له من أجر القيام ليلة؟ لا، يعني الإنسان إذا انفصل عن الإمام في التراويح قبل أن يوتر الإمام فإنه لا يكتب له قيام ليلة، إنما يكتب له ما قام من الليل فقط. نعم. إيش؟ مكان الاعتكاف. نعم. يوجد في بعض المساجد غرف. نعم. يصلي الإمام والمؤذن. نعم. فهذا يسمى الخباء المعتكف. أي نعم. ما دام سور المسجد قد أحاط به فهو من المسجد. يعني الحجرة التي بالمسجد وهي داخل سور المسجد من المسجد لا شك. ولهذا لو وجد في مكتبة في المسجد في طرفه فهي من المسجد. تخصيص نعم. نعم. نعم. أي أفراد العام؟ نعم. ليلة القدر فقط، ما هي كل العشر. نعم. نعم، وننكر عليهم الآن وغدا. أي آية؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري أنها تشمل الاتيان بالعمرة؟ ما تشمل، خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقيام. ثم من يقول إن ليلة القدر هي ليلة 27؟ طيب. نعم. وإن كان نعم له أن يمنعها وإن كان مسافر، لأن الزوج ربما يرى أن من الفتنة أن تعتكف المرأة، لا سيما في مساجدنا الآن، ما في فيها الآن بعض المساجد يكون فيها مكان خاص للنساء، لكن مع ذلك ما نأمل الفتنة أبدا. مع نعم نعم الله ما أمادي أنا أتوقف في هذا أتوقف في هذا نعم لا كل عام صيام عاشوراء لا بد أن يصام يوما قبله أو يوما بعده كل سنة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شار عليه بعض الأصحاب أن يتم بهم الليلة كلها أن يتنقل بهم الليلة كلها قال من قام على الإمام حتى ينصرف كان له كتب له قيام الليل نعم هو صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة كلها هل يكون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم كيف يقوم الليل كل هذا في ليلة العشر أما في رمضان أول رمضان كان يخلط الليالي بنوم وقيام نعم نعم صلى الله عليك يا شيخ إذا منع الزوج وزوجته من الاعتكاف واحتجت بهذا الحديث نعم كيف رد عليه عرض عليه أن الرسول قال لا تصوم لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن مع أن الصيام ستكون عنده في البيت ويتمتع فيها بما شاء ما عدا الجماع من يطبخ طعام الإفطار المطاعم يعني ما أشكل عليك من الدنيا اللي هذه مع العلم أن رجل ليس له زوجة فيما يظهر نعم إيش طعام المطاعم موجود يا شيخ ها المهم إن هذا ما يمنع المطاعم موجود